هنا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول: هنالك بعض الناس يقولون إن الجنة عرضها السماء والأرض، يقولون أيضا أين تكون النار، وعندما نقول لهم إذا أتى الليل يكون النهار، وعندما تقول لهم إذا أتى الليل أين يكون النهار، يقولون إذا كان الليل في السودان مثلا يكون النهار في أوروبا وأمريكا مثلا. أفيدونا عن هذا جزاكم الله خيرا. الله سبحانه يقول: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، فالآية الأخرى عرضها السماء والأرض، فليس بين هذا منافاة بين الأرض. الجنة في السماء فوق السماوات السبع، فالجنة فوق، والله أخبر عن عرضها فهي واسعة جدا وعظيمة جدا، والأرض في أسفل، فلا منافاة بين هذا وهذا، فالله أخبر عن عرضها أن عرضها السماوات والأرض، وفوقها فوق السماء السابعة، وسقفها عرش الرحمن كما جاءت به الأخبار عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والأرض أسفل، فهذه في مكان وهذه في مكان، ولا منافاة بين هذا وهذا. نعم، اللهم استعان.